الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب الاقتصادي في الاعتقاد للإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى حديث المؤلف عن صفة النفس من صفات الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: ومما نطق بها القرآن وصح بها النقل من الصفات النفس. قال الله عز وجل إخبارا عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وقال عز وجل: كتب على نفسه الرحمة. وقال عز وجل لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. واصطنعتك لنفسي. جزاك الله خير، الله يبارك. خليها قريبا. قال، فهنا يتكلم عن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة النفس. وهنا يعني بالنسبة لهذه الصفة وهي نفس الله سبحانه وتعالى، وقع هنا اختلاف بين أئمة السنة رحمهم الله تعالى. بعضهم يقول نفس الله هي ذات الله، يقول نفس الله هي ذات الله، وبعضهم يقول هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي اختاره المؤلف هاهنا. وبعضهم يقول يعني هي ذات الله المتصفة بالصفات، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول يعني نفس الله سبحانه وتعالى ليست يعني صفة مستقلة، يعني مثل الرحمة والقدرة وكذا، وإنما نفس الله سبحانه وتعالى المقصود بها ذات الله تعالى المتصفة بالصفات، فهي الذات الموصوفة بالصفات، هي نفس الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يعني يرجحه الشيخ الإسلام رحمه الله، أن النفس يعني ليست صفة مستقلة، وإن كان المؤلف هنا رحمه الله يرى أن النفس صفة مستقلة. وعلى كل حال نثبتها لله عز وجل كما أثبت الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، فنقول إن الله عز وجل وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه له نفس، يعني تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هنا نبي الله عيسى يخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى، يقول: ولا أعلم ما في نفسك، كتب على نفسه الرحمة واصطنعتك لنفسي. هذا من القرآن الكريم. قال: وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. هنا يذكر أدلة من السنة على إثبات النفس لله سبحانه وتعالى. فالحديث هنا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. أنا عند ظن عبدي بي، يعني إن ظن العبد بالله تعالى خيرا فإن الله تعالى يعطيه خيرا ويأجره خيرا، وإن ظن العبد بالله سوءا فإنه يعني يستحق بهذا الظن السيء العقاب من الله سبحانه وتعالى، وأن يناله العقاب، وأن يحرم الخير بسبب ظن السوء بالله سبحانه وتعالى. فأنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني. وأنا معه حين يذكرني، هنا هذه التي يقال عنها المعية الخاصة. معية الله سبحانه وتعالى لعبده نوعان: هناك معية عامة اللي هي لكل البشر، التي لا تخص الطائعين، وإنما هي لجميع البشر. فهذه المعية العامة هي معية العلم والإحاطة والسمع والبصر، عندما نقول الله تعالى مع جميع عباده أو مع جميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم وطائعهم وعاصيهم، فالله معهم يعني يراهم ويسمعهم ويعلم أحوالهم سبحانه وتعالى. أما المعية الخاصة فهي معية النصر والتأييد والحفظ والرعاية، وهذه المعية الخاصة هي التي تكون للذاكرين الله سبحانه وتعالى، أو للمتقين. مثلا الله عندما مثلا يقول موسى عليه السلام إن معي ربي سيهدين، ويقول الله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. وفي القرآن الكريم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه عندما كان في الغار، قال إيه؟ لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمعية الله تعالى للمتقين والمحسنين والذاكرين وكذا، هذه معية إيه؟ النصر والحفظ والتأييد والرعاية. فهنا وأنا معه حين يذكرني الله تعالى مع عبده، عندما يذكر الله سبحانه وتعالى يعني يكون معه بنصره وتأييده. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. من ذكر الله تعالى في نفسه فإن الله تعالى يذكره في نفسه سبحانه وتعالى، الجزاء من جنس العمل. وإن ذكرني في ملأ يعني في جماعة من الناس ذكرته في ملأ خير منهم. وهذا ذكر الله تعالى لعبده في الملأ الأعلى، يعني في الملائكة، يثني الله تعالى على عبده الصالح عند ملائكته سبحانه وتعالى، فيثني الله على عبده فيذكره الله في ملأ خير منهم. وهنا مما يتعلق يعني بهذا الحديث الشريف، تكلم العلماء على مسألة المفاضلة بين صالح البشر وبين الملائكة. فالله تعالى يقول هنا في الحديث القدسي وإن ذكرني في ملأ، طيب العبد الذاكر لله سبحانه وتعالى في ملأ، هؤلاء من الصالحين من البشر، الله سبحانه وتعالى يذكره في ملأ خير منهم، وهذا الملأ الذي هو خيرهم الملائكة. فهذا يفيد يعني تفضيل الملائكة على صالحي البشر. ولكن في المقابل يعني جاء عن عبد الله بن سلام الصحابي الكريم رضي الله عنه قال ما خلق الله شيئا أكرم عليه من محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال ولا جبريل ولا ميكائيل، قال ولا جبريل ولا ميكائيل، فمحمد عليه الصلاة والسلام أفضل يعني من جبريل وميكائيل وكذا. فهذا قول الصحابي الكريم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، هذا يفيد تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام على أفضل الملائكة يعني. ففي الحقيقة هذه المسألة تكلم فيها يعني الصحابة والتابعون، وورد في الأثر أيضا أنهم تجادلوا في مجلس عمر بن عبد العزيز رحمه الله أيهم أفضل، يعني هل الصالحون من البشر أو الملائكة، على أساس أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن في نفس الوقت أيضا البشر يعني كلفوا والملائكة لم تكلف، والله تعالى أمر الملائكة أن تسجد لآدم، وهذا فيه تشريف برضو لآدم وكذا. فحصل يعني جدال في هذا، وبعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا. ورأي ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة تكلم عنها، وبعدين قال يعني الخلاصة أنه في الدنيا يكون الملائكة أفضل من الإيه؟ من صالح البشر في الدنيا، لأنه في الدنيا صالح البشر يعني يقعون في المعصية وفيهم من النقص ونقص الصفات وكذا ما ليس في الملائكة. لكن إذا دخل المؤمنون الجنة حينئذ يصبح إيه؟ الصالحون من البشر يصبحون عندما يدخلون الجنة أفضل من الملائكة في هذه الحالة، لأنهم يستوون مع الملائكة أنهم لا يعصون الله، والجنة ليس فيها معصية لله سبحانه وتعالى، ويشارك والبشر يعني في الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أيضا تصبح من صفة البشر يعني يسبحون كما بدل التنفس يكون تسبيح في الجنة من غير يعني تكلف ولا بذل جهد، يعني مثل ما يتنفس الإنسان من غير يعني أي كلفة ولا تعب ولا جهد، فالناس في الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس يعني فالقصد هذا رأي ابن تيمية رحمه الله، يقول يعني باعتبار المآل والعاقبة يعني في الجنة يكون صالح البشر أفضل. فهنا الحديث يقول: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا. والذراع اللي هو ايه يعني، زي من طرف اليد الى المرفق يعني كده، والباع اللي هو من طرف اليد الى المنكب، فالباع اكبر من الايه الذراع، يعني الذراع زي نصف الايه الباع من طرف اليد الى المرفق يعني، لكن الباع من طرف اليد الى المنكب. فهنا ان اقترب الي شبرا اقتربت اليه ذراعا، وان اقترب الي ذراعا اقتربت اليه باعا، وان اتاني يمشي اتيته هرولة، وان اتاني يمشي اتيته هرولة، والهرولة هي المشي السريع. طيب هنا هذا الحديث فيه وصف الله سبحانه وتعالى بأنه يقترب من عبده، وأنه عز وجل يمشي ويهرول يعني، فهنا وردت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. فأيضا هنا يعني أئمة السنة في هذه الصفات، في صفة المشي وصفة الهرولة وكذا، ف يعني منهم من أثبتها لله سبحانه وتعالى على ما يليق بالله عز وجل، وقالوا نقول إن الله تعالى يمشي وإن الله تعالى يهرول سبحانه وتعالى، يعني نثبتها لله تعالى من غير تمثيل بالبشر ولا تشبيه بهم، وإنما على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. وممن قال بهذا من السابقين اللي هو شيخ الإسلام إسماعيل أبو إسماعيل الهروي، اللي هو صاحب مدارج السالكين، يعني يثبت لله تعالى صفة الهرولة وكذا على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ومن المتأخرين يعني الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي وابن عثيمين وغيرهم من أئمة السنة، يقول نثبت هذه الصفة لله على ما يليق به من غير تمثيل ولا تشبيه ولا كذا. هناك رأي آخر أيضا يقول به كثيرون من أئمة السنة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن المتأخرين يمكن الشيخ ابن جبرين وبعض العلماء الكبار، فيقولون يعني هنا المقصود بالمشي والهرولة من خلال الحديث المقصود به يعني التعجيل للعبد بالثواب، التعجيل للعبد بالثواب، لأن لأنه المشي في حق العبد هنا ليس المقصود به المشي الحسي، لأن فيكون التفسير يعني من خلال السياق يعني. فهنا في سياق الحديث إن اقترب إلي شبرا اقترب إلي ذراعا وإن أتاني يمشي، فهنا ليس المقصود أن العبد يتقرب شبرا، أن هو يعني يتحرك شبرا أو يتحرك ذراعا أو أنه يمشي أو يهرول مشيا حسيا، وإنما المقصود اللي هي درجات المسارعة في الخيرات، درجات المسارعة في الخيرات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالخيرات. فالتقرب إلى الله معنوي يعني، ممكن الإنسان وهو جالس من غير حركة مثلا ويتلو القرآن يذكر الله تعالى يتقرب إلى الله بأشياء من العبادات، ليس بالضرورة أن العبادة يكون فيها مشي أو هرولة أو كذا، فيكون فهي في حق العبد يعني محمولة على معنى المسارعة في الخيرات، ليس بالضرورة التقرب الحسي. وإن كان طبعا هذا يعني ليس في كل العبادات، هناك بعض العبادات فيها مشي حسي يعني، كالمشي إلى المساجد والمشي للحج والطواف وكذا، هناك بعض العبادات فيها يعني مشي حسي وفيها كذا، لكن قالوا ان معظم العبادات يعني المقصود بالمشي والتقرب شبر وذراع وكذا ليس يعني حركة حسية، وانما المقصود بها التقرب المعنوي والمسارعة بالخيرات وكذا. فقال اذا من خلال هذا السياق فالله سبحانه وتعالى يعني يضاعف لعبده الثواب ويعجل له بالثواب وكذا. الفريق الأول يقول هذا يعني من أثر الصفة، ليس هو يعني معنى الصفة، يقول معنى الصفة نثبتها لله على ما يليق به سبحانه وتعالى، خاصة أن الله تعالى ذكر أنه يجيء سبحانه وتعالى ويأتي وكذا، فنثبت هذا لله سبحانه وتعالى على ما يليق به، ونقول أن يعني التعجيل للعبد بالثواب ومضاعفة الثواب للعبد وكذا، هذا أثر يعني من أثر الصفة وكذا. والله تعالى أعلم بهذا. فالشاهد هنا من الحديث المؤلف رحمه الله استشهد به للاستدلال على إثبات النفس لله سبحانه وتعالى. قال: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه، كتب في كتاب فكتبه على نفسه، فهو موضوع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه، والله سبحانه وتعالى يكتب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ويوجب على نفسه سبحانه وتعالى ما يشاء سبحانه وتعالى. عباد لا يوجبون على الله ولا يحرمون على الله، وإنما الله سبحانه وتعالى هو يكتب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء، كما في الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حرم الله الظلم على نفسي. وهنا إيه؟ كتب الله على نفسه أن رحمته تسبق غضبه، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء عز وجل. فهنا الله سبحانه وتعالى كتب في كتاب فكتبه على نفسه، فهو موضوع عنده على العرش، هذا الكتاب موضوع عند الله سبحانه وتعالى على العرش، في بعض الروايات فوق عرشه، فوق عرشه. والكتاب هو صفة من صفات الله، يعني كتاب الله هو كلام الله سبحانه وتعالى، الذي في هذا الكتاب هو كلام الله، وكلام الله يعني صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فهذا الكتاب هو فوق عرش الله سبحانه وتعالى، مكتوب فيه: إن رحمتي تغلب غضبي. طيب، بعد ذلك قال: صفة الرؤية، صفة الرؤية، يعني من صفات الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يرى في الآخرة سبحانه وتعالى بالأبصار. قال: وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة، كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة من النضرة، وهي البهاء والحسن من أثر النعيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا أهل البدع الذين ينفون الرؤية كالمعتزلة والجهمية وكذا يؤولون هنا هذه الآية، يقولون إيه ناظرة، يقولون معناها منتظرة، يقولون ناظرة معناها إيه منتظرة، يعني تنتظر يعني أن يجيئها العطاء من الله أو كذا، يجعلون النظر هنا بمعنى الانتظار. وهذا التأويل تأويل فاسد، لأن من شرط التأويل الصحيح، من شرط التأويل الصحيح أن يكون اللفظ مستعملا لغة بهذا المعنى. فهنا أئمة اللغة قالوا لا، لا لم ينقل قط يعني في لغة العرب أن يقال نظر إلى كذا بمعنى انتظر، يعني النظر إذا كان بمعنى الانتظار، يعني النظر قد يأتي بمعنى الانتظار لكن يتعدى بنفسه من غير حرف، مثل قوله تعالى إيه: انظرونا نقتبس، انظرونا نقتبس، فتقول نظرت كذا يعني انتظرته، ممكن تقول نظرت كذا من غير حرف بمعنى انتظرت، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هنا ايه المنافقون يقولون للمؤمنين عند المرور على الصراط: انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا، لا تسرعوا بالسير والمرور ولكن ايه انتظرونا. فانظرونا بمعنى انتظرونا، ممكن يجي النظر بمعنى الانتظار لكن يتعدى بنفسه. فلو كان هنا النظر بمعنى الانتظار لما جاء بإيه بإلى، لكن لا يقال نظر إلى كذا إلا بمعنى الرؤية بالأبصار، إلا بمعنى الرؤية بالأبصار. يعني الحديث اللي قبله ذكرنا أن بعض أئمة السنة فسروا الهرولة وكذا بتعجيل الثواب والإسراع به وكذا، وأيضا هذا التأويل أيضا بالمناسبة يعني مروي عن الإمام الأعمش، يعني من أئمة التابعين اللي هو أخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية، فمن قل عن الإمام الأعمش يعني من أئمة التابعين أنه بعد أن روى هذا الحديث اللي هو حديث وإن أتاني يمشي أتيته هرولة وكذا، قيل للأعمش إيه، قيل للأعمش بعض الناس يعني قالوا له إنهم إيه يستبشعون هذا الحديث، فقال هذا عندنا على إيه على الثواب على الثواب يعني، أو كما قال رحمه الله يعني أن الله تعالى يعجل لهم الثواب أو كذا، أو كما قال. فهنا مثلا هذا الأمر ممكن نسميه تأويلا صحيحا، يعني يمكن نحن نسميه تأويلا صحيحا، أنه استوفى شروطه، يعني وجد عندنا اللفظ يستعمل لغة بالمعنيين، بدليل أنه هو في اللي هو حديث وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، لأنه هو أتاني يمشي ليس بمعنى أتاني يمشي ليس بمعنى المشي الحسي، وإنما المقصود التقرب إلى الله بالعبادة وكذا، فالله تعالى يعجل له بالثواب. فهنا اللفظ مستعمل لغة بالمعنيين، كما في قوله تعالى مثلا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا السعي ليس المقصود به السعي لصلاة الجمعة، ليس المقصود به الإسراع في المشي، لأنه نهي عن الإسراع في المشي إلى الصلاة. فالمقصود فاسعوا إلى ذكر الله، يعني سابقوا إلى الخير وبادروا به وكذا. ليس فهنا اللفظ مستعمل لغة في المعنيين، وعندنا دليل يقتضي صرفه، يعني الذين صرفوه أو كذا عندهم استندوا في ذلك إلى نصوص وأدلة من كتاب الله وكذا، فلهم وجهة يعني في هذا التفسير وكذا. لكن بالنسبة للذين أولوا ناظرة بمعنى منتظرة، فهذا تأويل فاسد باطل، فهذا تأويل فاسد باطل، لأنه اللفظ ليس مستعملا لغة في المعنيين، وكذلك أيضا لوجود أدلة تعارض ذلك وتصادمه من النصوص الكثيرة التي سنذكر بعضها، التي تثبت رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار في الآخرة. واضح؟ فإذا حديث حديث الهرولة يمكن أن نقول هذا تأويل صحيح، ويمكن أن نقول هذا ليس تأويلا، لأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه، وهذا لا يتبادر منه إلا هذا المعنى وكذا عند من فسره أو أوله، فيقول هذا هو المعنى المتبادل وليس تأويلا وكذا. نعم الشيخ محمد، كان عندك سؤال؟ هي فنظرة إلى ميسرة، نظرة بمعنى إنظار يعني إمهال، ويعني بمعنى إمهال يعني. نعم، لكن انظرونا نقتبس معنى انتظرونا وكذا، لكن نظر إلى كذا بمعنى رآه بالأبصار، نظرة غير ناظر يعني غير النظر. نعم، أنظرني إلى يوم يبعثون بمعنى أمهلني. نعم. طيب، نرجع مرة أخرى نقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. قال: وروى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر في ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. لا تضامون يعني لا تهضمون، أو لا تظلمون يعني لا يهضم أحدكم حقه، يعني أو لا يبخس أحدكم حقه، كل منكم ينال نصيبه وحقه في الرؤية، يعني لا، أو لا تضامون، أو لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض، لا تحتاجون إلى أن ينضم بعضكم إلى بعض حتى يتمكن من الرؤية، وإنما كل منكم وهو في مكانه وهو مرتاح في مكانه يتمكن من الرؤية. إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر. وقالوا هنا التشبيه هو تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، يعني لا نقول هذا تشبيه لله تعالى بالقمر، وإنما نقول هو تشبيه لرؤية العبد لله برؤية العبد للقمر. فرؤية العبد هذا عمل العبد، وأعمال العباد مخلوقة، يعني يمكن تمثيل تشبيهها يعني. إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. صلاة قبل طلوع الشمس لصلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر، فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فلما ذكر يعني نعيم الرؤية وأن المؤمنين يتنعمون في الجنة بالرؤية، حث النبي عليه الصلاة والسلام على عمل صالح وهو المحافظة على هاتين الصلاتين، يعني خاصة كل الصلوات أمر المؤمن أن يحافظ عليها، لكن هنا تأكيد على المحافظة على صلاتي الفجر والعصر حتى ينال المسلم هذا الثواب، فعليه أن يعمل هذا العمل. وفي رواية سترون ربكم عيانا، سترون ربكم عيانا يعني رؤية بالأبصار من غير حجاب، يكشف الله تعالى الحجاب ويأذن لعباده في رؤيته. طيب، وهذا الحديث في الصحيحين، وكما مر بنا كل حديث لم يذكر من أخرجه فهو في الصحيحين كما نبه المؤلف يعني في آخر الكتاب. قال وروى صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ أهل الجنة جعلنا الله إياكم منهم، إذا دخلوا الجنة نودوا، ناداهم مناد وقال لهم إن لكم عند الله موعدا، هنا في الرواية لم تروه، في الرواية يريد أن ينجزكم، يريد أن يعجل لكم بهذا الموعد، يعني وعد وعدكم الله به ولسه ما تحقق لكم، يعني والله تعالى يريد أن يحقق لكم هذا الوعد. فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب، هذا الموعد هو رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة والتنعم بذلك، فيكشف الحجاب فينظرون إليه، ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، رواه مسلم. فهذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الآية الكريمة، ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، لأنها النظر إلى وجه الله الكريم. فللذين أحسنوا أي أهل الإحسان لهم الحسنى أي الجنة وزيادة، يعني وزيادة على الجنة، وهي هذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. ووردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في رؤية أهل الجنة رب العالمين سبحانه وتعالى، أن أهل الجنة يكونون على قسمين، فأهل الدرجات العلى الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى يزورون الله عز وجل كل يوم بكرة وعشية، ويأذن الله تعالى لهم في رؤيته عز وجل كل يوم بكرة وعشيا، يعني كل يوم يرون الله تعالى مرتين، مرة في أول النهار ومرة في آخر النهار. وأما بقية أهل الجنة، عموم أهل الجنة، فإنهم يرون الله سبحانه وتعالى، يعني كل أهل الجنة بما فيهم يعني النبيون والشهداء والصديقون ومعهم جميع أهل الجنة يرون الله سبحانه وتعالى كل جمعة في مثل الساعة التي يصلي فيها المسلمون الجمعة، في نفس الوقت الذي كانوا يجتمعون فيه للجمعة. فالجنة أيضا فيها أيام كأيام الأسبوع وفيها يوم الجمعة، ولكن يوم الجمعة يقال له يوم المزيد كما ورد في الحديث، يقال له يوم المزيد، وهو اليوم الذي يرون الله سبحانه وتعالى فيه. فكما ورد في الحديث ينزل أهل الدرجات العلى ينزلون إلى الوادي الأفيح، الأفيح يعني الواسع الفسيح، فواد من أودية الجنة يقال له الوادي الأفيح، فيجتمع فيه أهل الجنة، كل أهل الجنة يجتمعون في هذا الوادي الأفيح، فينزل أهل الدرجات العلى، ينزل النبيون والصديقون والشهداء ويجتمعون في الوادي الأفيح، فيجلس النبيون على منابر من نور، ويجلس الصديقون والشهداء على كراسي من ذهب أو كما ورد في الحديث، وبقية المؤمنين يجلسون على كثبان المسك، كثبان المسك والكثيب اللي هو التراب المجموع بعضه إلى بعض، بس هو مش تراب، كثيب من المسك، فكثبان المسك يجلس عليها عموم المؤمنين وينتظرون مجيء رب العالمين سبحانه وتعالى، فيأتي الله عز وجل ويكشف الحجاب عن وجهه الكريم سبحانه وتعالى ويكلمهم عز وجل ويقول لهم: عبادي سلوني، فيقولون: نسألك الرضا. يتكرر هذا الأمر كل جمعة، كل يوم جمعة يتكرر هذا المشهد العظيم. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم: سألوني، فيقولون: نسألك الرضا، فيقول: رضائي أحل لكم دار كرامتي، ولكن سألوني. يقول: أنا لو لم أكن راضيا عنكم ما أدخلتكم الجنة، ولكن إيه؟ سألوني. فيسألون الله سبحانه وتعالى، كل منهم إيه؟ يسأل يعني كل ما خطر في باله استجابة لأمر الله، وهم لا ينقصهم شيء، لكن الله تعالى أمرهم أن يسألوه فيستجيبون لأمر الله، وكل واحد يستحضر شيئا يسأله الله سبحانه وتعالى، فيعطي كل واحد منهم مسألته ويزيدهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذلك كل جمعة، كل جمعة يجتمعون ويسألون الله تعالى ويعطي كل واحد ما سأل، ثم يزيدهم الله سبحانه وتعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذلك كل جمعة، كل جمعة يتكرر هذا الأمر، فلذلك يدعى يوم المزيد كما ورد في الأحاديث. وهذا أيضا ورد في تفسير قوله تعالى: ولدينا مزيد. فالمزيد أيضا هو رؤية الله سبحانه وتعالى، المزيد على الجنة هو رؤية الله سبحانه. نعم. طبعا هذا الفضل يعني عام للرجال والنساء وجميع المؤمنين، يعني ليس في هذا. قال: وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة. الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة. وقال أحمد بن حنبل: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر والعياذ بالله تعالى. بالنسبة لرؤية الله سبحانه وتعالى، ذكر أهل العلم أن رؤية الله سبحانه وتعالى قسمان: الرؤية في عرصات يوم القيامة اللي هو في أرض المحشر، في عرصات يوم القيامة، عرصات جمع عرصة وهي الساحة، يعني في ساحات اللي هي أرض الساحات، أرض المحشر، الأرض المنبسطة يعني اللي هي أرض المحشر، ورؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. فأما رؤية الله تعالى في الجنة فهي نعيم خاص بالمؤمنين، فهي نعيم خاص بالمؤمنين. وذلك أن الله تعالى قال عن أهل النار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والإمام الشافعي رحمه الله استدل بهذه الآية على إثبات الرؤية. الإمام الشافعي رحمه الله كان قرأ الآية الكريمة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: هؤلاء أعداؤه حجبوا، فإذا حجب أولياءه لم يكن بينهم وبين أعدائه فرق. يعني الله تعالى ذكر أنه حجب أعداءه عن رؤيته، حجب أهل النار عن رؤيته، فمفهوم الآية أن أهل الجنة لا يحجبون عن رؤيته سبحانه وتعالى، وإلا لما كان هذا يعني ذما لأهل النار أنهم حجبوا عن الله، لو كان أولياء الله حجبوا أيضا. فالله تعالى ذكر هذا ذما لأهل النار، والعياذ بالله، أنهم من عذابهم في النار أنهم حجبوا عن رؤية الله سبحانه وتعالى، فدل على أن أهل الجنة يرون الله. فهناك الرؤية اللي هي في الجنة التي ذكرناها، وهناك رؤية في أرض المحشر، رؤية في أرض المحشر. الرؤية التي في الجنة خاصة بالمؤمنين، وأما الرؤية التي في أرض المحشر فهنا وقع فيها اختلاف بين الأئمة أيضا، بعضهم يقول هي خاصة بالمؤمنين، وبعضهم يقول تشمل المؤمنين والمنافقين، وبعضهم يقول تشمل المؤمنين والمنافقين والكافرين. الجميع يرون الله سبحانه وتعالى في أرض المحشر، و لا يحجب أهل النار عن رؤية الله سبحانه، إلا عند دخول أهل النار، النار يحجبون عن رؤية الله، لكن في أرض المحشر يرى الجميع رب العالمين سبحانه وتعالى، كما أنه سبحانه وتعالى سيكلم الجميع، فالجميع يرون الله سبحانه وتعالى. لكن رؤية الكافرين والمنافقين لله سبحانه وتعالى لا تنعم فيها، يعني ليست، لا يتنعمون بها، وإنما يرون الله تعالى وهو عليهم غضبان وهو ساخط عليهم سبحانه وتعالى، فتكون رؤيتهم لله سبحانه وتعالى يعني مما يتعذبون به يعني ولا يتنعمون به. وحجة الذين أثبتوا الرؤية للمنافقين أن الله سبحانه وتعالى قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى يوم يلقونه. وأئمة اللغة يقولون لا لقاء إلا برؤية. الإمام ابن الأعرابي رحمه الله من أئمة اللغة قال إيه؟ لا لقاء إلا برؤية. العرب لا تقول لقي مثلا فلان فلانا إلا إذا رأى. فالله تعالى قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، ففسروها قالوا إلى يوم يرونه. والآية هنا عن المنافقين. واللي قال تشمل الكافرين أيضا، قال لأن الله تعالى قال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فهذا إيه للإنسان عموما، يشمل المؤمن والكافر والمنافق والجميع، فملاقيه، اللقاء لا يكون إلا برؤية. أن الله تعالى ذكر اللقاء في حق المؤمنين، قال سبحانه وتعالى: اللقاء في حق المؤمنين، قال إيه؟ تحيتهم يوم يلقونه سلام. يبقى في لقاء المؤمنين تحيتهم يوم يلقونه، يعني يوم يرون الله سبحانه وتعالى، سلام. والمنافقون قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وعموم الناس قال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والله تعالى إيه أعلم يعني. وهذا مروي عن الإمام أحمد وكثير من أئمة السنة، يعني قالوا إن الرؤية للجميع في أرض المحشر، ولكن بعد ذلك يحجب المنافقون والكافرون، ويبقى المؤمنون يتنعمون برؤية الله سبحانه وتعالى. لكن كما ذكرنا، رؤية أهل الجنة لله سبحانه وتعالى تكون عندما يأذن الله سبحانه وتعالى، واللي ورد كما ذكرنا أن منهم من يأذن الله له في الرؤيا مرتين في اليوم، ومنهم من يأذن الله له، بقية المؤمنين يعني، مرة كل جمعة يعني. قال: صفة الكلام. قال: ومن مذهب أهل الحق أن الله عز وجل لم يزل متكلما، أن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب، بكلام مسموع مفهوم مكتوب. يعني كلام الله سبحانه وتعالى يسمع بالآذان ويفهم في القلوب، يعني القلوب تتدبره وتعيه وتفهمه ويكتب في المصاحف. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. وهذه الآية الكريمة فيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، لأن الفعل هنا أكد بالمصدر، يعني وكلم الله موسى تكليما. والتأكيد ينفي التأويل يعني، وينفي المجاز. لا يمكن أن يكون التكليم هنا تكليما مجازيا أو يؤول بأي تأويل، طالما أن الله سبحانه وتعالى أكده، يعني هذا إيه يبطل يعني أي تأويل له أو تفسير له على غير ظاهر. وكلم الله موسى تكليما. ويعني ورد عن اثنين من أئمة القراء، أحدهم اللي هو الإمام أبو عمرو بن العلاء، والثاني اللي هو الإمام شعبة ابن عياش اللي راوي عن عاصم، كل منهما حصل معه موقف يعني مشابه للآخر. خلاصته يعني أن رجلا معتزليا، واحد من المعتزلة، جاء يقرأ على الإمام أبي عمرو، فقال له يقرأ على الإمام أبي عمرو بن العلاء. والمعتزلة والجهمية ينفون صفة الكلام، يعطلون الصفات وينفون الكلام عن الله. فتعمد أن يلحن يعني في القراءة وهو يقرأ، قال: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. في واحد منهم يعني كان من خبثه وكذا، تعمد أن يقرأ بذلك من غير يعني حتى إذا سهى مثلا الإمام عنه أو كذا خرج من عنده ويقول أنا قرأت على أبي عمرو وكلم الله وكذا ويشيع ذلك والعياذ بالله، فتفطن له الإمام. والثاني كان سأل يعني قال ما يمنعك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما. فالإمام أبو عمرو بن العلاء لما جاء الرجل هو قال له ما يمنعك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، قال هب أني قرأتها كما تريد، فكيف أصنع بقوله تعالى وكلمه ربه في سورة الأعراف وكلمه ربه. يعني وهذا من فوائد التكرار في كتاب الله سبحانه وتعالى، من فوائد التكرار في كتاب الله أن نفس المعنى يتكرر في كتاب الله تعالى بألفاظ متعددة متنوعة وكذا، فيقطع يعني على المبطلين حيلهم وباطلهم. إذا جاء مبطل إلى موضع من كتاب الله وحاول أن يتلاعب به في إعراب أو تفسير باطل أو كذا، جاءته عشرات المواضع التي يتقرر فيها هذا المعنى بألفاظ أخرى وبعبارات أخرى تبطل ما يريد أن يقوله يعني، وطرده وسبه وكذا يعني كما ورد في الروايات. يعني القصد أن الله سبحانه وتعالى، وطبعا الأئمة رحمهم الله لا يقرؤون إلا كما علموا وكما قرأوا، يعني لا أحد يقرأ بهواه ولا يقرأ، وإنما يقرؤون كما تلقوه عن شيوخهم، عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن جبريل عليه السلام، عن رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، قال وروى عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ليس هناك واسطة، ليس هناك ملك مثلا يسمع كلام الله وينقله للبشر أو كذا، وإنما سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني كل إنسان سيسمع كلام الله سبحانه وتعالى بنفسه. ثم ينظر أيمن منه فلا ينظر إلا شيئا قدما، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه. ينظر الإنسان، يعني الإنسان سيكلمه الله سبحانه وتعالى، ثم ينظر الإنسان أيمن منه فلا يرى إلا عمله الصالح الذي قدمه، يعني عمله في الدنيا فقدمه، يعني جعله أمامه سبقه هذا العمل وكان في انتظاره في الآخر. ثم ينظر أشأم منه، ينظر جهة الشمال، فلا يرى إلا شيئا قدمه، لا يرى إلا عملا سيئا ولا ذولا كان يعني عمله. ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار، ينظر تلقاء وجهه فيرى النار أمامه يعني. فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة، يعني ولو أن يتصدق بشق تمرة حتى تكون من العمل الصالح الذي قدمه ويقي وجهه من النار فليفعل. وهذا الحديث أيضا في الصحيح. فالشاهد من الحديث هنا قوله عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا من يعني من تمام قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته أن الله عز وجل يكلم الخلق جميعا في وقت واحد، الخلق جميعا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل يكلم كل إنسان، لا يشغله تكليم أحد عن تكليم آخر، لا يشغله تكليم أحد عن تكليم آخر، فكل واحد والناس جميعا من أولهم إلى آخرهم الإنس والجن بين يدي الله سبحانه وتعالى ويكلمهم جميعا في وقت واحد، لا يشغله تكليم أحد عن تكليم آخر، ويحاسب الله سبحانه وتعالى الخلق جميعا وهو سريع الحساب سبحانه وتعالى. وهذا قال وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. بالنسبة للحديث السابق حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، الحديث في أوله له قصة لطيفة يعني من باب الفائدة، يعني الحديث يرويه الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، يرويه عن شيخه عن عدي بن حاتم، يعني له عدة أسانيد بينه وبين عدي بن حاتم رجل أو رجلان. بعضها رجل واحد وبعضها رجلان وكذا. فكان الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله، وكان من أزهد الناس يعني، وقالوا كان عليه يعني ثوب خلق وكذا، يعني إذا يعني وضع يده على فخذه يعني ربما تناثر منه التراب وكذا، ما عنده إلا ثوب واحد وخلق ومترب وكذا رحمه الله. وكان يواصل الصيام ويفطر على رغيف، عنده قطعة عجينة يعني، يشتري كل يوم قطعة عجينة يخبزها ويفطر عليها وخلاص، ما أكلة واحدة إلى اليوم اللي بعده وكذا. فكان في مجلسه ودخل مسكين، فكان شعبة بن الحجاج في مجلس الحديث وعنده طلاب الحديث جميعا، ودخل مسكين يسأل يعني الناس، فشعبة كان بيحدث في أحاديث أخرى، فإيه ف فقال لهم حدثني فلان عن علي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وساق الحديث يعني، فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. ثم انتظر يعني أن يتصدق أحد على هذا المسكين فلم يتصدق أحد، فأعاد قال وحدثني فلان عن فلان عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار بشق تمرة، فلم يقم أحد. فأعد يعني روايات عديدة لنفس الحديث وهو يعيده، وما في أحد جالسين يكتبوا الحديث وما في أحد يتصدق على المسكين. فدخل بيته وأتى بالعجينة يعني التي كانت عنده وتصدق بها على المسكين، وقال كان هذا إفطاري يعني الليلة وكذا، قوموا لا حدثتكم شهرا ولا مش عارف كم، وأقامهم من المجلس وعاقبهم بالامتناع عن التحديث مدة، لأنه يعني جاء دخل المسكين وما تصدق رحمه الله. طيب قال وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام، عبد الله بن عمرو بن حرام هو والد جابر رضي الله عنهما، عبد الله بن حرام، عبد الله بن عمرو بن حرام هو والد جابر، فهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام. لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام واستشهد رضي الله عنه في غزوة أحد، يعني استشهد في غزوة أحد رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال بلى. قال وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، يعني عيانا بلا حجاب، كشف الله سبحانه وتعالى الحجاب وأذن لعبد الله بن حرام، وهو شهيد والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، هو شهيد يعني استشهد في غزوة أحد، فهو حي يرزق يعني عند الله سبحانه وتعالى، وكلمه الله عز وجل يعني أذن له أن يراه، وكلمه كفاحا يعني عيانا مواجهة بلا حجاب، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه يعني خصيصة اختص الله بها أباك، يعني كل الأموات يعني من البشر يعني لم يأذن الله تعالى لهم في رؤيته إلى أن تقوم الساعة، يعني يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة، لكن في فترة البرزخ لا يرون الله سبحانه وتعالى، إلا عبد الله بن حرام يعني اختصه الله تعالى بهذا. قال وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، يعني إلا أباك أو غير أبيك، وكلم أباك كفاحا قال يا عبد الله تمن علي أعطيتك، قال يا عبد الله تمن علي أعطيتك، يعني تمنى يعني من الأمنية يعني اطلب ما تريد، قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. فالله تعالى قال لعبد الله بن حرام تمنى علي اطلب مني أعطيتك، يعني أعطيتك ما تتمنى، فما كان له أمنية إلا أن يعود إلى الدنيا فيستشهد مرة أخرى. قال تحييني فأقتل فيك ثانية لما رأى من فضل الشهادة. قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، يعني إلى الدنيا لا يرجعون، خاصة لما انتقل إلى الآخرة لا يعود إلى الدنيا. قال فأبلغ من ورائي، قال فأبلغ من ورائي، طلب من الله تعالى أن يبلغ الناس يعني بما ناله الشهداء من الفضل والمكان. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فكان هذا سبب نزول هذه الآية الكريمة، أن عبد الله بن حرام يعني طلب من الله تعالى أن يبلغ من وراءه بثواب الشهداء، فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة. قال: رواه ابن ماجه، وهو حديث صحيح يعني عظيم. قال: القول في القرآن. قال القول في القرآن يعني مذهب أهل السنة في القرآن الكريم، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. قال: والقرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله. كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله. والمسموع من القارئ كلام الله عز وجل. المسموع من القارئ هو كلام الله عز وجل. قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمن. إذا واحد من المشركين دخل بلاد المسلمين وطلب إيه أن نحميه، أو طلب منا الأمان يعني أن نعطيه الأمان، فنؤمنه ونأذن له في المقام آمنا حتى يسمع كلام الله، دخوله إلى بلاد المسلمين لعله يستمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى، لعله يهتدي وينشرح صدره للإسلام. فهنا حتى يسمع كلام الله، هنا أي يسمع كلام الله من التالين الذين يتلون أمامه القرآن فيسمعونه القرآن الكريم. فإذا المسموع من القارئ هو كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما سمعه من التالي. وقال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله. وقال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن القرآن هو كلام الله، دليله الآيات السابقة التي فيها وصف القرآن بأنه كلام الله، والقرآن منزل من عند الله، الله تعالى هو الذي نزل القرآن، دليله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. وقال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نزل به الروح الأمين يعني جبريل عليه السلام نزل به من عند الله. وفي القراءة الأخرى في رواية الإمام شعبة عن عاصم: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون. فهذه القراءات يفسر بعضها بعضا، فهو الروح الأمين جبريل نزل بالقرآن، والذي نزله بالقرآن هو الله سبحانه وتعالى، نزل به جبريل عليه السلام. قال: وهو محفوظ في الصدور. القرآن الكريم محفوظ في الصدور، كما قال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فوصف الله تعالى القرآن العظيم بأنه إيه؟ محفوظ في صدور العلماء. قال: وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقوله. تفصيا يعني تفلتا، القرآن أشد تفلتا. يوصي باستذكار القرآن يعني بمراجعة حفظه والإكثار من تلاوته وتثبيت حفظه، فلهو أشد تفصيا يعني تفلتا من صدور الرجال. فهذا موضع الشاهد من الحديث، أن القرآن محفوظ في صدور الرجال ولكنه يتفلت منهم كتفلت الإبل من العقل، من الأربطة التي تربط بها يعني النعم للأنعام يعني. وهو مكتوب في المصاحف منظور بالأعين. طبعا نهاية الحديث هنا يعني لغاية من عقله، هذا نهاية الحديث. بعدها يقول: وهو مكتوب في المصاحف منظور بالأعين. القرآن الكريم مكتوب في المصاحف منظور بالأعين، مكتوب في الصحف وينظر إليه بالأعين. يعني يريد هنا المؤلف رحمه الله أن يقول إن هذا كله لا ينفي أن القرآن كلام الله غير مخلوق، يعني رغم أن القرآن الكريم مكتوب في أوراق ويستعمل الحبر في كتابته ويكتب في أوراق، الأوراق الورق والحبر يعني يكون مخلوقا، ويحفظ القرآن في صدر صدور الرجال، وصدور الرجال التي حفظ فيها القرآن هذه الصدور مخلوقة، لكن القرآن المحفوظ فيها كلام الله ليس بمخلوق. وكذلك يعني الورق والحبر مخلوق، لكن كلام الله الذي حفظ داخل هذه الأوراق والأحبار أو كتب بهذه الأوراق والأحبار هو كلام الله ليس بمخلوق، المكتوب هو كلام الله ليس بمخلوق، وينظر إليه بالأعين، والعين التي تنظر بها إلى المصحف عينك هذه مخلوقة، لكن كلام الله الذي تنظر إليه بعينك ليس بمخلوق وهو كلام الله. وكذلك الأذن تستمع إلى كلام الله، الأذن التي تسمع كلام الله الأذن مخلوقة، لكن كلام الله الذي تسمعه الأذن المسموع هو كلام الله ليس بمخلوق. وتتلفظ بكتاب الله بلسانك، اللسان الذي تتلفظ به بكتاب الله أو بكلام الله اللسان مخلوق، لكن الملفوظ المتلو الذي هو كلام الله ليس بمخلوق، وهكذا. فالدليل على أن القرآن العظيم يعني مكتوب في المصاحف منظور بالأعين، دليل ذلك قول الله عز وجل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وكتاب مسطور، مسطور يعني مكتوب في رق منشور. الرق هو يأتي بمعنى الجلد الذي يكتب عليه، الجلد الرقيق الذي يكتب عليه، ويأتي الرق أيضا بمعنى الورق يعني، أو كل ما يكتب عليه يقال له رق. منشور يعني مفتوح، منشور يعني مفتوح، ليس مطويا مغلقا وإنما مفتوح يقرأ. الكتاب المسطور في رق منشور فسر بأنه القرآن الكريم في رق منشور يعني في المصاحف التي هو مكتوب فيها، وفسر أيضا بأنه القرآن الكريم في رق منشور يعني مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى. والكتاب المسطور أيضا فسر بأنه اللوح المحفوظ، يعني الكتاب المسطور فسر بالقرآن وفسر باللوح المحفوظ، والرق المنشور إما المصاحف وإما يعني ما كتب فيه اللوح يعني عند الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. يمكن النسخة عندكم فيها خطأ، يعني الواو هذه شلوها، يعني في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فوصف الله عز وجل القرآن الكريم بأنه في كتاب مكنون يعني محفوظ يعني عند الله سبحانه وتعالى، وهو اللوح المحفوظ كتب فيه القرآن الكريم، كما قال سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم قال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يعني اللوح المحفوظ مكتوب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة، ومن ضمن ما هو كائن إلى يوم القيامة أن الله تعالى سينزل القرآن العظيم، ونص القرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ في موضع علي عظيم، يعني موضع معظم مكرم، يعني داخل اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ كله مكرم ومعظم، وأكرمه وأعظمه هو هذا الموضع الذي كتب فيه القرآن الكريم عند الله سبحانه وتعالى. لا يمسه إلا المطهرون، هنا المفسرون بعضهم يقول لا يمسه يعني لا يمس اللوح المحفوظ إلا الملائكة المطهرون، لأن الملائكة مطهرون عن المعاصي وعن يعني وعن قبائح الصفات وعن كده. والتفسير الآخر لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يمس المصحف إلا المطهرون، وهنا إما المطهرون إما بمعنى المسلمون فلا يمسه الكفار، أو المطهرون من الحدث والنجس وكذا. قال: وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. ف فهنا يعني المقصود أنه حيث يخشى أن يهان القرآن الكريم إذا كان إنسان ذاهبا إلى مكان والناس فيه يعني قد يهينون القرآن العظيم ويهينون المصحف ويسيئون إليه، فلا يذهب به إليهم. وكذلك حكم إعطاء القرآن للمشرك، هنا ينظر فيه إلى حاله، يعني إذا كان هذا المشرك ممن يغلب على الظن أنه إذا أخذ القرآن أهانه وأساء يعني أساء إلى المصحف وكذلك، فلا يعطى القرآن في هذه الحالة حتى لا يهينه ولا يسيء إليه. وأما إذا كان هذا المشرك يعني يرجى هدايته، وإذا أخذ القرآن اعتنى به وحفظه في مكان نظيف وصانه يعني واهتم بقراءته ويغلب على الظن أنه ينتفع به، فهنا يعطى القرآن، لا مانع من إعطائه القرآن بهذه النية، يعني بنية أن يقرأ فيه لعله يهتدي وكذا. قال: وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة حتى أنظر في كلام الله عز وجل، يعني القراءة في المصحف. قال: ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة حتى أنظر في كلام الله عز وجل. فعثمان رضي الله عنه وهو كاتب المصاحف وناشرها في الأقطار كان يحب أنه رضي الله عنه لا يمر عليه يوم إلا ويقرأ في المصحف يعني بعض القرآن العظيم. نعم يا أخي. نعم طبعا، إذا أعطيت المشرك نسخة مترجمة من القرآن الكريم فالترجمة أمرها أخف، يعني ليس لها حرمة القرآن العظيم، يعني الأحكام المتعلقة بالقرآن الكريم من ناحية المس وما يتعلق بذلك يعني إنما هي للقرآن للنسخة العربية التي فيها نص كلام الله سبحانه وتعالى، أما تراجم معاني القرآن الكريم فهذه جهد البشر يعني في ترجمة المعنى، يعني هذا فهم المترجم لكتاب الله سبحانه وتعالى وهو يعني ينقل فهمه لكتاب الله، فليس لها حرمة القرآن الكريم الأصلي الذي باللغة العربية يعني. فلذلك يعني لا مانع من إعطائه للمشرك، وحتى الفقهاء الذين يحرمون يعني مس المصحف للحائض أو للمحدث أو لكذا يقولون مس النسخة المترجمة لا حرج فيها، حتى النسخة التي فيها قرآن مع ترجمة أو قرآن مع تفسير أو قرآن مع شيء آخر فهذه أيضا ليس لها حرمة القرآن الخالص يعني الذي ليس مخلوطا بشيء آخر، فأمرها أهم أخف يعني. وهذه مسألة فقهية يعني يرجع إليها في كتب الفقه إن شاء الله. قال: وقال عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله: كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، وعكرمة الصحابي الجليل رضي الله عنه، يأخذ المصحف فيضعه على وجهه فيقول: كتاب ربي عز وجل وكلام ربي عز وجل. فهذا يعني مأثورا عن هذا الصحابي الكريم، كان يأخذ المصحف ويضعه على وجهه، وفي بعض الروايات أنه يقبله، يعني كان يضع على وجهه ويقبله ويقول: كتاب ربي عز وجل كلام ربي عز وجل. نعم. فإذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يقولون عن هذا المكتوب في المصاحف هو كلام الله سبحانه وتعالى. قال: وأجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على أنه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، ومن قال مخلوق فهو كافر. وهذا يعني الإمام يعني أئمة السنة رووا، الإمام اللالكائي رحمه الله مثلا روى عن نحو 500 إمام من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وكذا، يقولون يعني من قال القرآن مخلوق فقد كفر، من قال القرآن مخلوق فقد كفر. قال الإمام ابن القيم يقول: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من البلدان إلى آخر الإيه يعني، نعم، من العلماء في البلدان، نعم، 50 في 10 من العلماء في البلدان. يعني كفر من قال القرآن مخلوق 50 في 10، يعني 500 يعني من العلماء في البلدان. ولقد إلى قول يعني ذكر أن رواه اللالكائي والطبراني وآخرون وكذا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القرآن: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. قال القرآن لا نقول خالق ولا مخلوق، هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، هو صفة من صفات الخالق سبحانه وتعالى، فنقول هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ولكنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني هو سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن العظيم، وسمعه جبريل عليه السلام، ونزل فتلاه على نبينا عليه الصلاة والسلام. وإلى الله يعود، المقصود بهذا أنه في آخر الزمان إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن تقوم الساعة، فالله تعالى يرفع القرآن في ليلة، يقبض القرآن في ليلة، فيسرى على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، فلا يبقى شيء محفوظا في الصدور ولا مكتوبا في المصاحف. يفتح الناس المصاحف فيجدونها بيضاء، ليس فيها شيء. كل المصاحف التي في الأرض يسرى عليها في ليلة، فيصبح الناس، وهذا قبل قيام الساعة، لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق. فالله سبحانه وتعالى أراد أن هؤلاء الشرار يعني لا يبقى معهم كتاب الله الذي لا يعملون به، ولا وهم يعني شرار الخلق، يعني يحاربون القرآن العظيم ويحاربون دين الله ولا يعملون بكتاب الله. فهنا لم تكن هناك يعني فائدة في إبقاء القرآن العظيم بينهم، وهم يعادون القرآن ولا يعملون به وهم شرار الخلق. فيسرى عليه في ليلة، فمن كان يحفظ في صدره آية منه ترفع، ومن كان والمصاحف المكتوب فيها القرآن يجدها الناس بيضاء لا شيء فيها. نعم، ما هم هؤلاء شرار الخلق يعني أصلا، ما أكيد أنهم يعني بعيدون عن الدين، لا يصلون ولا يتعبدون، فالساعة تقوم عليهم، يعني تقوم عليهم الساعة، لأن قبل ذلك الله سبحانه وتعالى يعني يقبض أرواح المؤمنين، وتأتي ريح طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، ويبقى شرار الخلق تقوم عليهم الساعة وكذا، فيرفع الله تعالى القرآن العظيم. فهذا معنى إليه يعود، فيعود إلى الله سبحانه وتعالى. لكن في الآخرة يتلو المؤمنون القرآن في الآخرة وفي الجنة. الجنة يعني ليس فيها عبادة واجبة، لكن من شاء أن يتلو القرآن الكريم فله ذلك، يعني يكون شيء باختيار من يرغب فيه، لا يجب على الإنسان أن يتعبد يعني بشيء، ولكن المؤمن الذي يحب أن يتلو القرآن يتلو. ودليل ذلك يعني حديث يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فيظل يقرأ ويرتقي في درجات الجنة، وكلما قرأ آية ارتقى درجة، ورد في بعض ألفاظ الحديث: وعدد درج الجنان كعدد آي القرآن. كلما قرأ آية ارتقى درجة حتى يصل إلى آخر آية، إلى أعلى الدرجة. فإذا القرآن يعود إلى الله سبحانه وتعالى قبل يوم القيامة عندما يبقى شرار الخلق، لكن في الآخرة الله سبحانه وتعالى يمن على عباده ويأذن لهم، يعني من كان حافظا للقرآن في الدنيا يبعث يوم القيامة حافظا له في صدره ويتلوه، وهو يصعد إلى درجات الجنة وكذا. يعني هذا الرفع مؤقت، يعني في فترة مؤقتة. ثم قال: وروي عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: سمعت عمرو بن دينار، قال: سمعت عمرو بن دينار رحمه الله يقول: أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. رواه محمد بن جرير ابن يزيد الفقيه، وهبة الله ابن الحسن ابن منصور الحافظ الطبريان في كتاب السنة لهما. الإمام محمد بن جرير الطبري والإمام هبة الله ابن الحسن الطبري الحافظان رحمهم الله، حافظان وكلاهما طبري نسبة إلى طبرستان يعني البلد. قال: وقد أدرك عمرو بن دينار رحمه الله أبا هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنه، يعني الإمام سفيان بن عيينة يروي عن شيخه عمرو بن دينار رحمه الله أنه قال: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. من الناس الذين أدركهم عمرو بن دينار؟ فيقول: منهم أبو هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنه، هؤلاء شيوخه رحمه الله. قال: واحتج أحمد على ذلك بأن الله كلم موسى، فكان الكلام من الله والاستماع من موسى عليه السلام، وبقوله عز وجل: ولكن حق القول مني، ولكن حق القول مني. فكل هذا دليل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى من عند الله، وهو صفة من صفات الله. وروى الترمذي من رواية خباب بن الأرت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه، يعني القرآن. من الحديث في سنن الترمذي عن خباب بن الأرت رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه، والذي خرج من الله هو القرآن الكريم، فمعناه لن تتقربوا إلى الله بأفضل من تلاوة كتابه الكريم. قال: ونعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل، لا حكاية ولا عبارة، لا حكاية ولا عبارة. هنا المؤلف رحمه الله يرد على الفرقتين اللي هم الكلابية والأشعرية، أتباع محمد بن كلاب وأتباع أبي الحسن الأشعري. فالكلابية والأشعرية يقولون، يفرقون بين اللفظ والمعنى، يفرقون في القرآن الكريم بين الألفاظ والمعاني، فيقولون المعاني القرآن عندهم إيه؟ ألفاظ ومعاني. فيقول المعاني هي كلام الله، هو المعنى النفسي القديم القائم بذات الله. يعني عند الكلابية والأشعرية أن القرآن الذي هو كلام الله هو ذلك المعنى النفسي القديم القائم بذات الله سبحانه وتعالى. وأما الألفاظ فالألفاظ عندهم مخلوقة، ألفاظ القرآن الكريم هذه مخلوقة. وبعدين يقولون الكلابية يقولون أن الألفاظ حكاية عن المعاني، والأشاعرة يقولون عبارة عن المعاني، يعني الألفاظ حكاية عن هذه المعاني القديمة القائمة بذات الله، أو أنها عبارة عن المعاني القديمة القائمة بذات الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام يعني مخالف لمعتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم. فالسلف الصالح قال: القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، حروفه وأصواته ومعانيه كله كلام الله سبحانه وتعالى، لا نقول إن الألفاظ مخلوقة. طبعا بالنسبة للأشاعرة والكلابية وكذا عندهم أي مذاهب في الألفاظ، هذه من أين أتت الألفاظ. فبعضهم يقول إن الله يعني خلق الألفاظ في اللوح المحفوظ، يعني الألفاظ كتبت في اللوح المحفوظ، وأن جبريل كان يقرأها من اللوح وينزل يقرأها على النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم ينكرون أن يكون الله تكلم بها بصوت يسمع بالأذان، أو أن يكون جبريل سمع صوت الله وحروفه. فيقولون إن جبريل كان يقرأ من اللوح وينزل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول بل إن الله ألهم جبريل المعنى، وجبريل عبر عن هذا المعنى بألفاظه ونزل فتلاها على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول إن المعنى النفس القديم والقائم بذات الله ألهمه الله جبريل، وجبريل ألهمه أوحى به إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وأن الألفاظ هي ألفاظ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا كله من الضلال والانحراف. يعني فالمعتقد الصحيح أن نقول إن القرآن العظيم هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يتكلم بصوت وحرف يسمع بالآذان، وأن جبريل سمع كلام الله سبحانه وتعالى، جبريل سمع بأذنه كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى تكلم بصوت وسمعه جبريل، ثم نزل وتلاه على رسولنا عليه الصلاة والسلام، وأن جبريل عليه السلام ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام يبلغون كلام الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، ليس لهم إحداث لألفاظه ولا نعم. العبارة يعني تعبير عن المعنى، يعني يقول لك الألفاظ هذه بتعبر عن المعاني القائمة في ذات الله، فيجعلون أن القرآن الذي هو كلام الله ليس بمخلوق عندهم، هو هذه المعاني القائمة في ذات الله. أما الألفاظ يقول لك لا، الألفاظ هذه يعني إما أحدثها جبريل أو أحدثها محمد عليه الصلاة والسلام أو خلقت في اللوح المحفوظ أو كذا، فهذا كله غير يعني باطل. الصواب نقول القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق لفظا ومعنى. فهنا يقول: ونعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل، لا حكاية ولا عبارة. لا نقول هذه الأصوات المسموعة بالقرآن هي عبارة تعبير عن معاني عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، لا، هي عين كلام الله. قال الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال تعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. وقال ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. وقال ألف لام ميم را وقال كاف ها يا عين صاد وقال حاميم عين سين قاف. فمن لم يقل إن هذه الأحرف عين كلام الله عز وجل فقد مرق من الدين وخرج عن جملة المسلمين. ومن أنكر أن يكون حروفا فقد كابر العيان وأتى بالبرهان وأتى بالبهتان فقد أنكر كابر العيان وأتى بالبهتان بالكذب والافتراء يعني. واضح؟ فإذا هذه الحروف المقطعة مما قيل في تفسيرها أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول للبشر: هذا القرآن العظيم مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها ومع ذلك تعجزون عن الإتيان بمثله، فهو مكون من هذه الأحرف الألف واللام والميم والراء وغيرها من الحروف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، فمنها القرآن الكريم، ومع ذلك تعجزون عن الإتيان بمثله مع أنكم تتكلمون تستعملون هذه الحروف وتأتون بكلام تستعملون فيه هذه الحروف، لكنكم لا تستطيعون أن تأتوا بمثل كلام الله سبحانه وتعالى. تفضل. قال: وروى الترمذي من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله عشر حسنات. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، ورواه غيره من الأئمة، وفيه: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله عز وجل بأنه حروف، في يعني مكون من حروف، فإذا كلام الله تعالى بصوت وحرف. فهذا قال: وروى يعلى ابن مملك عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. رواه أبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو عيسى الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب. فهنا أم سلمة رضي الله عنها نعتت، يعني وصفت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، ف فقراءته عليه الصلاة والسلام كانت مفسرة يعني مبينة موضحة. وورد في صفة قراءته عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني يتأنى في قراءته، وكان يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها، ويمد المدود عليه الصلاة والسلام. فإذا الشاهد من الحديث يعني وصف القرآن الكريم بأنه حروف يعني مفسرة حرفا حرفا. فلهذا أهل السنة يقولون الله تعالى يتكلم بصوت وحرف، ليس الكلام مجرد معاني قائمة بذات الله، وإنما هو كلام مسموع بالآذان بأصوات وحروف، بصوت وحروف. قال: وروى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن نقتري إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقتري يعني نقرأ القرآن، نقرأ القرآن يعني. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم. كما يقام السهم، والسهام التي يرمى بها فيكون عصا السهام يضرب بها المثل في الاعتدال والاستقامة، لأن دائما عصا السهم لابد أن تكون تامة الاستقامة، ليس فيها أي انحناء أو اعوجاج، لأنه لو فيها انحناء أو اعوجاج السهم يخطئ الهدف. فهم يقيمون القرآن، يقيمون حروف القرآن كما يقام السهم، يعني من ناحية إتقانهم للألفاظ وتجويد القرآن وألفاظه كما يقام السهم، يعني تلاوة صحيحة من جهة الألفاظ والإعراب والتجويد وكذا، لا يخطئون في ضبطه وتجويده وكذا. لا يتجاوز تراقيه، لكن هؤلاء قوم يذمهم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يقيمون حروف القرآن كما يقام السهم لا يتجاوز تراقيهم. التراقي اللي هي الحناجر، يعني أن القرآن يقرؤونه بألسنتهم ويصل إلى الحنجرة فيقف عندها، لا يتجاوزها إلى القلب، يعني لا يتجاوزها إلى القلب. وأما المؤمن فالقرآن يتجاوز تراقيه إلى أن يصل إلى قلبه، فيعيه القلب ويتدبره وينتفع به. لكن القوم الذين ذمهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يعون القرآن بقلوبهم، ولا يتدبرونه بقلوبهم، ولا ينتفعون به ويزدادون به خشية لله وكذا، لا يزدادون به خشية لله. فقال: لا يتجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلون، يعني يستعملون القرآن الكريم وإتقانهم له لمنافع الدنيا، يعني لينالوا به المناصب والجاه والرياسة في الدنيا وكذا، ولا يتأجلونه يعني لا يطلبون به الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج، يعني الذي قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. أو قال: رواه أبو بكر الآجري وأئمة غيره. والإمام أبو بكر الآجري من الحفاظ الكبار، من تلاميذ الإمام أبي داود صاحب السنن. قال: وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. جاء عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. يعني قالوا هنا المقصود إعراب القرآن أي قراءته قراءة صحيحة متقنة، ليس فيها خطأ في إعرابها، في الضبط ولا في التشكيل ولا في كذا، أحسن من أن يحفظ قدرا كبيرا لكنه يخطئ في إعرابه. يعني الذي أيهما أفضل، يعني أن يحفظ الإنسان قدرا أقل من القرآن لكنه يتقن محفوظه ولا يخطئ في ضبطه ولا في إعرابه، لأن الإعراب يتوقف عليه فهم المعنى ومعرفة المعنى، فالخطأ في إعراب القرآن يؤدي إلى الخطأ في فهمه ومعرفة مراد الله منه. فمن كان يقرأ القرآن يعني قراءة صحيحة ويعربه ويعرف مراد الله منه، ولو كان يحفظ قدرا أقل أفضل من أن يحفظ كمية أكبر لكنه يخطئ فيها ويخل بها. وهذه كانت طريقة الصحابة رضي الله عنهم عموما، كان العناية عندهم بالكيف يعني أهم من العناية من مسألة الكم يعني. فكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا إيه بما فيها. قالوا فأخذنا القرآن والعلم والعمل جميعا، كانوا يأخذون 10 آيات فيحفظونها ويعرفون معانيها ويتدبرونها ويفهمون معناها وما فيها من الأحكام وكذا، ثم ينتقلون إلى الآيات التي بعدها. يعني ما كان يحرصون على الاستعجال مع الإخلال يعني بالفهم والضبط وكذا. كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أقرأ بعض تلاميذه، يعني أقرأ زر بن حبيش وهو من أبرز يعني تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أقرأه القرآن في 16 سنة، يقرئه كل يوم آية، كل يوم يقرأ آية واحدة بس، فيقرأ عليه كل يوم آية، فحتى ختم القرآن في 16 سنة وهو يقرأ عليه وكذا. فكان عندهم صبر يعني في التعلم، بعضهم كان يعلم خمسا خمسا وبعضهم عشرا عشرا، فكان يعلمون القرآن يعني. بعض الصحابة كانوا لا يسمحون للطالب انه يزيد عن 5 آيات في اليوم ولا عن 10 آيات في اليوم، ولا كانوا يعني يهتمون حتى يتعلم معانيها ويتقنها وكذا رضي الله عنه. قال وروى أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناده قال سئل علي رضي الله عنه عن الجنب يقرأ القرآن فقال لا ولا حرفا، قال لا ولا حرفا، فيقول الجنب لا يقرأ من القرآن ولا حرفا، فهذا شاهد أن القرآن فيه حروف يعني. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كفر بحرف منه يعني القرآن فقد كفر به أجمع، من كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع، يعني لا ينفع أن الإنسان يؤمن ببعض القرآن ويكفر ببعضه، حتى لو كفر بحرف واحد فقد كفر بالقرآن أجمع. وقال أيضا من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين، وهذا يعني من تشديده رضي الله عنه وأرضاه يعني، لكن الذي عليه يعني عامة الفقهاء وكذا أنه يمين واحد يعني، أنه حلف سورة البقرة أو حتى بالقرآن كله أنه عليه يمين واحد يعني إذا حنث فيه. قال وقال طلحة بن مصرف رحمه الله قرأ رجل على معاذ بن جبل، على معاذ بن جبل رضي الله عنه فترك واوا فقال لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد، قال لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد، يعني الرجل سهى يعني وأخطأ فترك واوا قال لقد تركت. قال وقال الحسن البصري رحمه الله في كلام له قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، قال وما تدبر آياته إلا اتباعه، قال وما تدبر آياته إلا اتباعه، تدبر آيات القرآن هو اتباع القرآن أي العمل بما فيه، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد أسقطه والله كله. فهنا الحسن البصري رحمه الله يعني يحث على العمل بالقرآن العظيم ويقول تدبر آيات القرآن هي اتباع القرآن والعمل بما فيه، ثم يقول يعني إن تدبر القرآن ليس هو حفظ حروف القرآن مع إضاعة حدوده يعني مع عدم ترك العمل بما في القرآن العظيم من الأوامر والنواهي. قال وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر، ضرب مثالا يعني بحرف يعني أي لام من القرآن لو أن شخصا قال لا أؤمن بها فكفر والعياذ بالله، لابد أن يؤمن بالقرآن كله. قال وروى عبد الله ابن أنيس أظن يعني حد عنده نسخة تانية أنس ولا أنيس مش كده، أنا يعني في نسخة مكتوب أنس يعني هذه خطأ. في اللي فات برضو اللي هو يعلى بن مملك، هكذا في الأثر اللي هو رقم 42، لو حد عنده نسخة تانية. طيب، هنا الحديث الذي معنا، قال: وروى عبد الله بن أنيس الصحابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، وأشار بيده إلى الشام، يعني إلى جهة الشام، هي أرض المحشر يعني. يحشر الناس يوم القيامة وأشار بيده إلى الشام عراة غرلا بهما. قال: قلت: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. يبقى غرلا أي غير مختونين، الناس يحشرون حفاة. هنا النسخة اللي معنا أو الرواية اللي معنا ليس فيها حفاة، بس في بعض الروايات الأخرى حفاة عراة غرلا أي غير مختونين بهما. قال: قلت: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. فسر بهما يعني ليس معهم إيه شيء. وبالنسبة للإشارة إلى الشام لما ذكر الحشر، فهنا يعني شراح الحديث يعني يقولون إن الحشر هناك إيه أكثر من حشر. الحشر هو الجمع في مكان واحد، يعني جمع الناس في مكان واحد هو الإيه الحشر. فهناك حشر في الدنيا في آخر الزمان، يقع في الدنيا في آخر الزمان عندما تخرج نار من قعر عدن فتسوق الناس إلى محشرهم، فهذه النار تسوقهم إلى الشام، تسوقهم إلى الشام، فيجتمع الناس من أقطار الأرض ويصيرون في الشام. ثم بعد ذلك الحشر الذي في الآخرة يكون في أرض المحشر، وأرض المحشر هي هذه الأرض التي نحن عليها، الله سبحانه وتعالى يعني يجعل هذه الأرض خبزة، الله عز وجل بيده سبحانه وتعالى يجعل هذه الأرض خبزة، أرضا منبسطة ليس فيها معلم لأحد، لا ترى فيها عوجا ولا أنت، لا فيها مرتفع ولا منخفض ولا معلم لأحد، يعني هذه الأرض تصبح مثل رغيف الخبز، كخبزة نقي، يعني مثل رغيف الخبز من الدقيق الأبيض النقي. وورد أيضا أنها يعني، هل التشبيه بالخبز تشبيه صفة يعني مثل رغيف الخبز، يعني هل هو تشبيه صفة يعني أو تشبيه أن مادة الأرض نفسها تكون من الخبز؟ ورد في بعض الأحاديث أن المؤمنين يجدونها خبزة يأكلون منها يوم القيامة، من المؤمن في أرض المحشر إذا جاع يعني يأخذ من الأرض ويأكل، يعني تكون خبزة، ويشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام فلا يظمأون، لكن يكون هذا للمؤمن يعني فقط وكذا. فتكون الأرض يعني منبسطة ليس فيها معلم لأحد، ثم يخرج الناس من الأجداث يعني من القبور. فهنا يعني الحشر الذي في الآخرة يكون في أرض المحشر. هل الحشر في الآخرة يكون في الشام أيضا؟ بعض العلماء يقول حتى الحشر الذي في الآخرة يعني هو الموضع الذي سيقف عنده إسرافيل وينفخ نفخة، هو الموضع اللي هيقف عنده وينفخ نفخة الصعق التي يصعق فيها من في الأرض، ستكون عند صخرة بيت المقدس أو في بيت المقدس، سيقف إسرافيل هناك وينفخ نفخة الصعق التي يصعق بها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء رب، يوم ينادي المنادي من مكان قريب اللي هو بيت المقدس، قالوا اللي هو ينفخ فيه إسرافيل. وفي بالنسبة لأرض المحشر في البعث، فهم يجمعون في هذه الأرض المنبسطة التي ليس فيها معالم أرض الدنيا. لكن بعض أهل العلم يقول إن حتى في أرض المحشر في الآخرة يعني هو الموضع الذي سيقفون عليه هو اللي كان الشام يعني في الدنيا، هو كأن نفس هذا الموضع هو الذي سيكون يعني هو موضع الحشر الذي يجتمعون فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم يعني. فقال: يحشر الناس يوم القيامة، وأشار بيده إلى الشام عراة غرلا أي غير مختونين بهما. قال: قلت: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يناديهم الله سبحانه وتعالى بصوت. هذا الحديث العظيم فيه إثبات الصوت لله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يتكلم بصوت، الله سبحانه وتعالى يناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. وهذا يبين أن صوت الله سبحانه وتعالى وكلامه ليس ككلام البشر، فالإنسان صوته لا يسمعه البعيد كالقريب، لكن صوت الله سبحانه وتعالى لا يختلف في سماعه القريب عن البعيد. أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. الله سبحانه وتعالى يقول أنا الملك أنا الديان، والديان أي المحاسب يعني للخلق من الدين، الدين من معناه الحساب، والله تعالى هو الديان يعني هو الذي يحاسب ويجازي الخلق. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ويل لديان الأرض من ديان السماء، يعني هو عمر في الدنيا بيحاسب الناس ويعاقب المسيء فيقول ويل لديان الأرض من ديان السماء سبحانه وتعالى، الذي يحاسب الناس ويجازيهم. فيقول أنا الملك أنا الديان سبحانه وتعالى، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، يعني لا ينبغي أن يدخل أحد من أهل الجنة الجنة وعليه يعني حقوق كان قد ظلم ناسا من أهل النار، حتى أهل النار لو كنت ظلمتهم فلهم حق عندك يأخذون حقوقهم منك، يعني كونهم من أهل النار لا يعفيك من إيه، من أن تؤدي إليهم حقوقهم لو كنت ظلمتهم بشيء. الله تعالى لا يظلم أحدا، حتى أهل النار لا يظلمهم الله، إذا لهم حقوق عند ناس من أهل الجنة يقتصون منه. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى أقصه منه. كذلك أهل النار لو واحد منهم كان ظلم أحدا من أهل الجنة فلن يدخل النار حتى يقتص منه أولا، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. قالوا وكيف وإنما نأتي الله عراة غرلا بهما، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام كيف يعني يقتص وهم ليس معهم شيء، حتى ليس معهم أموال حتى يدفعوا تعويضات ولا يدفعوا كده. قال بالحسنات والسيئات، رواه أحمد وجماعة من الأئمة. القصاص في الآخرة بالحسنات والسيئات، يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم، وإذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم وطرحت على الظالم، فيكون القصاص بالحسنات والسيئات. قال وروى عبد الله، فهنا الشاهد من الحديث أنه فيه إثبات الصوت لله سبحانه وتعالى، وأن كلام الله بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، وهذا حجة لأهل السنة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف. قال وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان فيخرون سجدا، كجر السلسلة يعني السلسلة الحديدية الضخمة عندما تجر على الصفوان يعني على الصخر الأملس، زي صوت جر السلسلة من الحديد الثقيل الضخم عندما يجر على صخر أملس. فالله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي سمع صوته أهل السماء، الملائكة يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى كجر السلسلة على الصفوان فيخرون سجدا. وذكر الحديث وفي بقية الحديث حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربك، بعد ذلك يرفع الملائكة رؤوسهم من السجود ويسألون من كلمهم الله، أن الله تعالى كلم بعض الملائكة والآخرون سمعوا الصوت كجر السلسلة على الصفوان، فيسألون ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. وهذا هو تفسير الآية الكريمة اللي في سورة 7. هنا أيضا أهل السنة يقولون يعني التشبيه هنا للسماع بالسماع وليس للمسموع بالمسموع، يعني المسموع هو صوت الله سبحانه وتعالى وكلام الله، فليس التشبيه يعني لكلام الله بصوت أو لصوت الله بصوت السلسلة على الصفوان، وإنما التشبيه للسماع بالسماع، يعني سماع الملائكة لكلام الله سبحانه وتعالى كسماعهم صوت جر السلسلة على صفوان، مثل تشبيه كما قلنا في حديث الرؤية، كما ترون رب كما ترون القمر، ترون ربكم كما ترون القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية، وكذلك هنا تشبيه للسماع بالسماع يعني. قال: وقول القائل، والحديث أظن في الصحيحين مش كده؟ عندك تخريجه في الصحيحين الحديث. قال: وقول القائل بأن الحرف والصوت لا يكون إلا من مخارج باطل ومحال. يعني حجة أهل البدع الذين ينفون أن يكون كلام الله بصوت وحرف، يقول لك يعني إيه، إن الصوت حتى يكون الكلام بصوت وحرف إذن لا بد من لهاء، ولا بد من لسان، ولا بد من حنجرة، ولا بد من هواء وحبال صوتية، ولا بد من كذا، ولا بد من كذا، ويخوضون في هذه الأمور، وهذا خوض منهم في الكيفية. فنقول لهم: هذه صفة كلام المخلوق، المخلوق هو عشان يتكلم بيحتاج إلى هذه الأمور، لكن الله سبحانه وتعالى يتكلم كيف يشاء سبحانه وتعالى، ولا يلزم من إثبات صفة الكلام لله بصوت وحرف ما يلزم للإنسان عندما يتكلم. فهنا يرد على هؤلاء الذين أخذوا يلزمون السلف بإلزامات باطلة، يقولون: إذا أثبتتم الكلام بصوت وحرف إذن يلزمكم أن تثبتوا هواء وحنجرة وكذا وكذا وكذا. فيقول لهم: قول القائل بأن الحرف والصوت لا يكون إلا من مخارج باطل ومحال، باطل ومحال. قال الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فهنا الآن جهنم تتكلم وتقول: هل من مزيد؟ هل جهنم لها لسان وحنجرة وأسنان وهواء وجوف؟ لا يلزم هذا. تتكلم جهنم بما شاء الله سبحانه وتعالى أن تتكلم به، وتقول: هل من مزيد؟ وكذلك قال الله عز وجل إخبارا عن السماوات والأرض أنهما قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين، هذه السماوات والأرض تكلمت، فحصل القول من غير مخارج ولا أدوات. وكذلك طبعا أيضا الله سبحانه وتعالى أخبر عن الإنسان يوم القيامة: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. الأيادي ستتكلم يوم القيامة والأرجل، وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليهم، تتكلم الجلود وتتكلم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وطبعا يعني لله تعالى المثل الأعلى، لأن يعني في عصرنا الحاضر يعني هذا الأمر، الأجهزة التي تصدر عنها الأصوات ويصدر مما يعني في أيدي البشر اليوم، يعني يكون أجهزة من حديد ومن بلاستيك ومن كذا، ويصدر عنها الأصوات ويصدر عنها. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يتكلم كيف شاء سبحانه وتعالى كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. لا نلتزم يعني بالتزامات يعني ليس عليها برهان، ولا ما دفعهم إليها إلا أن التشبيه وقع في قلوبهم، يعني هو اللي أول الصفة، الذين أول الصفة ما حملهم على التأويل إلا أنهم لما سمعوا أن الله تعالى يتكلم وقع في نفوسهم أن كلام الله مثل كلام المخلوق، فنفوا الصفة حتى يفروا من هذا. لكن لو أنهم يعني فهموا الصفة على أنها تليق على ما يليق بالله من غير تمثيل بالمخلوق لما احتاجوا إلى تأويلها وصرفها. قال: فحصل القول من غير مخارج ولا أدوات. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلمه الذراع المسمومة، الذراع المسمومة ذراع الشاة، لما امرأة من اليهود وضعت السم في ذراع الشاة، والذراع تكلم، كلم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته أنها مسمومة، فذراع الشاة تكلم يعني شاة مشوية وذراعها تكلم النبي عليه الصلاة والسلام. قال وصح أنه سلم عليه الحجر وسلم عليه الشجرة، الأحجار والأشجار يعني سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام وسمع صوتها بالتسليم عليه الصلاة والسلام. فهذا كله يعني يرد به المؤلف على من يظنون أن تكليم الله عباده بصوت وحرف أنه يلزم منه كذا أو يلزم منه كذا، أو أنه مثل تكليم البشر. فيقول الله تعالى يتكلم كيف شاء سبحانه وتعالى عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا، والحمد لله رب العالمين.